بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، قد يرضى المسلم عن نفسه بركعات يصليها، أو بصوم يؤديه، أو بعبادة يقوم بها، فهل هذا من الرضا المحمود أم المذموم؟ وإذا كان مذموما فماذا يفعل، وما هو حال سلفنا الصالح في مسألة الرضا عن النفس؟ وأنا اليوم راض كل الرضا، لأن ضيفي هو الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله، وأمد لنا بعمره وزاده بسطة في العلم والفهم والرزق والصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. دكتور عمر، سعداء جدا جدا، وأهل قطر سعداء، ومشاهدين الفضائية القطرية كذلك سعداء بوجودك معنا، ونرسل إليهم يعني البشارة بأنها ستكون إن شاء الله تعالى 10 أيام أو أسبوعين إن شاء الله. نطمع في ذلك أن يكون ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي. أولا أنا سعيد كل السعادة أولا بمعيتك ومعية كل المشاهدين المحبين لقطر المحبوبة من الجميع، وربنا يبارك في قطر ويعصمها من شياطين الإنس والجن، ويبعد عن بلادنا كلها كل مكروه وسوء. اللهم آمين. آمين يا رب. الرضا عن النفس، نعم، هل هو شيء طيب أم عكس ذلك؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن ندلف إلى الإجابة يعني الحاسمة الفيصلية في المسألة، نعم، لابد أن نعلم أن النفوس يعني تستطيع أن تقسمها إلى درجات 7. نعم. 7 درجات. نعم. أولها النفس الأمارة بالسوء، وهذه النفس العامة عند الناس كلهم، يعني فألهمها فجورها وتقواها، فألهمت فجورا، وهي تميل دائما إلى ما هو يعني يرضي غرورها، وبعدين النتيجة غير طيبة. فإذا استيقظ الإنسان لعلاج نفسه الأمارة بالسوء صارت نفسا لوامة تلومه على صغير الأمر وكبيره، ولكن لا توصله إلى حد القنوط، بل تضع اللوم الإيجابي في لوم إيجابي ولوم سلبي. لوم إيجابي أن أخلع وأخطو ولا أيأس وأتقدم. اللوم السلبي إحباط ويأس وخرص، يقول لك هي كده عامل إيه، أنا كده، أنا رجل مدخن هتعملوا فيها إيه، خلاص مش عارف. يعني يركن إلى الإحباط، فلما يعني يظل يلوم نفسه حتى يظن أو يوقن أن نفسه لن تنصلح. للأسف نفس لوامة، يعني نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، ثم نفس مطمئنة، ثم ترتقي لتصير نفسا راضية، وترتقي أكثر لتصير نفسا مرضية. فإذا وصلت إلى الدرجة 6 صارت نفسا ملهمة، فإذا بلغت الملهمة وصلت إلى النفس الكاملة، وهذه نفس واحدة ما خلقت مثلها، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلق الباب. نعم. هذه درجات 7 وأنت ترتقي. نبدأ بالنفس الأمارة بالسوء. نعم. هذه طبيعتها، ولكن تحتاج إلى زي ما يكون أنت عندك طفل شرس، كنود، معاند. يجب أن تدرك، وهذه قضية في قضية التربية النفسية، أن أدرك مفتاح النفس. حتى الناس بتسيء أو يسيء بعضها إلى بعض لأنني أفتقد مفتاح ولدي عبد الرحمن، ما ليس معي. زيك إيه، زي ما يكون أنا عندي باب مغلق، باب البيت باب ضخم مغلق 2.5 متر، فأدفعه من هنا وأدفعه من هنا، مع أن المفتاح طوله 3 سنتيمتر. صحيح. تعالج الباب. هكذا النفس الإنسانية من أقرب طريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس قسم وأقسام والمعلم الأول في مسألة إصلاح النفوس. اللهم صل وسلم. لما علم من العباس أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، ناس خلاص عارف هذا مفتاح. الله أكبر. أنت عايز الفخر؟ من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فوضع الثلاث محاور، مسجد الحرام يساوي مسجد بيت أبي سفيان. فأبو سفيان عاد إلى قريش، إياكم أن تقاتلوا محمد، خلاص انتهى الموضوع. فإدراك النفوس هذا مهم. فأنا إن لم أدرك نفسي أنا أكثر عجزا أن أدرك الآخرين، ولو أنا مش عارف أصلح روحي طب كيف أصلح الآخر؟ فإذا النفس يعني مسألة الرضا عن النفس، مسألة أن أولا أصنف نفسي أنا أي النفوس أنا؟ هل أنا يعني أقدر بالسوق؟ يعني أعمل لها اختبار كل ليلة، تنام يا نفس ولا تقوم تصلي ركعتين؟ لا تنام النفس، أصبحت أمارة بالسوق، خلاص أنت أصبحت عندك خدمة حصانة لها في هذا الأمر للأسف. والله مرة كده ومرة كده يبقى بدأت تلوم نفسها. طيب الأمر يصل عند أبي بكر، والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك أحب إلينا من الأموال التي تبقى في بيوتنا. يبقى إذن هو إيه؟ يبقى آثر الإيه؟ آثر الحياة الآخرة، آثر ما عند الله، أدرك أو رأى بعين البصيرة، لأن إحنا عندنا بصر باصر أو مبصر وبصر بصيرة. البصر المبصر أنا في جيبي 100 ريال 100 جنيه وطلعت منهم ريال، البصر الباصر او العين المبصرة ترى ان الباقي 99. نعم. تمام. ال- ال- ال- النفس المبصرة او السكينة او ال- ال- ال- النفس اللي هي الراقية، عين البصيرة، ماذا ترى؟ ترى ان الجنيه ده والريال ده ب100 فاصبح في جيبي 199. الله. وهذا هو الفرق، لان المؤمن والمنافق اذا كان كلاهما يعني مثلا مدمن على شرب الشاي مثلا، فعندما يرى كلاهما الكأس، هذا شرب نصفه وهذا شرب نصفه، الباقي واحد، ماذا يقول محب الدنيا؟ يا خسارة، النصف خلص، النصف انتهى، النصف ضاع. وماذا يقول المؤمن؟ الحمد لله ما زال النصف باقيا. الله أكبر. فلا يرى أو عينه لا تنظر إلا على الكمال. هذه هي النفس اللي بدأت تترقى، ترى أنها مش أرضية، مش أخلد إلى الأرض واتبع هواه. دي النفس اللي هي إيه؟ أمر بالسوء، عايز منظرة. وذلك إيه؟ أول من تسعر بهم النار الكريم والعالم والشهيد. إنما علمت ليقال عالم، أكرمت ليقال عالم، وقد قيل. أنت كنت عايز إيه؟ منظرة البشرية؟ نوبل؟ خلاص نوبل، خد نوبل. عمل إيه نوبل؟ عمل للبشرية، وإديسون للبشرية، جراهام بيل للبشرية، وميري كوري للبشرية. طيب دول عملوا البشرية أعطتهم ولا ما أعطتهم؟ أعطتهم. بس في نقطة، في عطاء عن عطاء. لم لا تستطيع أن تقول عن أبي حنيفة الذي مات سنة 150 هجرية قال أبو حنيفة، أنت تقول وأنا أقول وإحنا 1433 يقول أبو حنيفة. إذا ما زال أبو حنيفة باقيا. ليه؟ الناس موتى وأهل العلم أحياء، لأنه يعني هذا إنسان يعني يعني يعني ربى نفسه تربية حتى أنه لما زرع في 70 سنة ظل ذكره. الله أكبر. لميات لآلاف، حط جنب 70، وفي ناس بتأتي للحياة وتمشي ولم تترك بصمة، سبحان الله، حتى تقول الملائكة مستريح ومستراح منه. فالنفس الأمارة بالسوء يجب أن, أن, أن, أن تربى وأن تهذب. فيه نفس كالطفل الذي يحب البشارة، يحب الترغيب، والنفس راغبته، ترغبها، قولها يا سلام، رحمة الله، كرم الله، ما لبس عبد ثوبا وبلغ إلى ركبتيه، يعني لسه ما ستره بعد، وعلم أن الذي رزقه هو هذا الثوب إنما هو الله، غفر له ما تقدم من ذنب. إيه باب الرحمة؟ مجرد أن سبحان الله من أخطأ كيس نقوده، واحد وضع المال اللي معاه في جيبه اليمين، خطأ حط في إيده يده في في في جيبه الشمال، فارتجف قلبه، التحدث ذنوبه كما يتحدث، مع انه خائف، مع انه ضعيف الايمان، لكن رب العباد يريد ان يفتح له الباب. فانا اريد ان اقول انا الاول اوظف اقول انا نفسي ايه، يعني اربطها الاول، اي نفس انا؟ هل هي اماره بالسوء؟ هل دائما تحطني على الشر؟ ام احيانا يا رجل عيب مش كده، كبرت في السن مثلا، والتاني يقول يا رجل اتق الله، دايما تعيب على الناس وتصغر الناس الى متى تمسك لسانك، وهكذا بدا يدخل في اللوم. ولما دخل في مرحله اللوم ابشر، لانها تبتدي تترقى. لنتعرف ايضا على اللوم السلبي والايجابي دكتور، ولكن استاذنك بعد هذا الفاصل القصير. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم لنستمتع بهذا الكلام الجميل عن انفسنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور الداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، توقفنا عند اللوم السلبي واللوم الإيجابي لهذه النفس. أنت عندما تلوم نفسك تدرك يعني أن تدرك أن فطرة الخوف من الله وخشية الله موجودة داخلك. نعم. حتى في لغتنا العربية العجيبة يقول لك فلان الكافر أو كفر، كفر في اللغة يعني غطى، ويسمى الزارع كافرا لأنه يغطي التربة، يغطي البذرة بالتربة. فالكافر يغطي شيئا موجودا عنده. لا إله إلا الله. يعني هو فطرته إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة بس. فهو عايز يغطي هذا، وهو عندما يقول لا إله والعياذ بالله هو ينفي موجودا، يعني هو ينفي موجود، وإن لو لم يكن رب العباد موجودا في داخله ما نفاه، ما ينفيه، هينفي إيه؟ هينفي غير موجود. مع فرق القياس، الطفل الصغير عنده 3 سنوات يلعب معك يختفي خلف الكرسي يقول أنا مش ورا الكرسي، إذن هو ينفي إيه؟ موجود. فهو هكذا يقول لا إله وينفي موجود داخله. فالإنسان يعني كل واحد له ثغرة بيدخل منها الشيطان. واحد ثغرته المال، واحد ثغرته المنصب والكرسي يقاتل عليه، واحد ثغرته المنظرة، واحد الثغرة بتاعته والعياذ بالله السكر أو غيره أو غيره. فكل واحد فيه هنا ضعيفة يدخل الشيطان يبحث عن أي باب من أبواب الحصن ضعيف ثم يدخل. يدخل أحيانا للمتعبدين من عبادته، يقول والله الحمد لله أنا مواظب على صلاة الفجر، أنا عمري ما شوف جاري يصلي الفجر، من أول يوم بعد هذه المقولة لن يصلي الفجر. لا إله إلا الله. طبعا لأنه دخل إيه؟ دخل العجب، دخل الرياء، وهذه كارثة. فالعبد لما بيذنب ويخطئ يبدأ في لوم نفسه، ودي شيء طيب إيجابي. اللوم السلبي هو أن يلوم نفسه وهو مصر أن يواصل. هنا الإصرار الداخلي، لكن هو ساعة ارتكب ثم لام وندم، ندم حقيقي أنه لا يتمنى ويكره أن يعود إلى هذا ويتمنى أن لا يعود أبدا، هذا هو اللوم الإيجابي. اللوم الإيجابي ده يثمر إيه؟ يثمر يقظة. يقول هو مين اللي شجعنا على التدخين أو الشرب أو الجلسة الفلانية؟ يقطعها، بيعمل أسباب. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لا ينامن أحدكم على ظهري ويقول اللهم ارزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لازم تفعيل العمل، لم تذكر كلمة الذين أمنوا إلا وعملوا الصالحات. لازم عمل، اعملوا آل داود شكرا، مش اشكره، لا اعملوا، اجعلوا عملكم شكرا. فاللوم الإيجابي هو اللوم المطلوب. ليه؟ لأن أنا لما لوم إيجابي النفس الإنسانية تبدأ ينضبط إيقاعها وفق إيقاع الكون كله. الكون كله موحد. كيف تكتر؟ الكون ده كله في حال التوحيد، ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح، وقال ربنا كل قد علم صلاته وتسبح. سألوا ابن مسعود، قال ابن مسعود كل شيء يسبح؟ قالوا نعم. قالوا لما لا نسمع؟ قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. كيف؟ على الكرسي عشان نبدأ الحلقة، واخد بالك؟ وأجلس على الكرسي أسمع أقول سبحان الله، هل يروق لي بال أن أجلس على من يسبح؟ إذا وضعت يدي على هذه الطاولة بهذا المنطق تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ممكن. إذا شربت سماء الدنيا تصير ضجيجا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارتقى به رب العباد في حالة الصفاء الكامل منذ أن بعث إلى أن لحق بالرفيق الأعلى كان يسبح تسبيح الحصى. ليه يسبح تسبيح الحصى؟ الحجب اتشال، فأصبح كمية القبضة اللي من تراب الأرض اللي يأكلنا منها والنفخة اللي من روح الله القدسية التي أسجد الله بعدها الملائكة لآدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذه النفخة أنارت كل النور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. وأصبح تلميذه الكبير عمر ينادي في منبر المدينة على سارية الجبل على بعد آلاف الكيلومترات تروح لها الطيارة في 3-4-5 ساعات، والقضية مش في عمر، القضية أن سارية ومن معه يسمعون. الله أنت عندك ريسيفر جيد، عندك إرسال استقبال. جيد عندك إرسال واستقبال، فتتضاءل الدنيا كلها، فكما هي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، عند المؤمن لا تساوي جناح بعوضة. الله أكبر. فهنا عايز تسأل والله لدينا اتصالات تنتظر. أرجو يكون في الموضوع يعني إذا كان. أبو لجين من إسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال، بارك الله فيكم، سؤالين. اتفضل. جارنا هو نصراني يعني وتوفي البارحة. أبو لجين لو تبتعد عن التلفاز وتكلمني من الهاتف حفظك الله. خفضوا شوي. بارك الله فيك. سؤالك مرة أخرى. جاري توفي البارحة وهو نصراني. نعم. يعني وزوجته يعني تحسن إلينا، هي هو وزوجها، وهل يجوز لنا يعني شيخ وغدا إن شاء الله كان مراتين دفنه، هل يعني نحضر يعني في الكنيسة؟ طيب خير إن شاء الله، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الثاني يعني تقوم بالواجب أو كيف يا أبو لجين؟ لا يعني هلا يعني هم يعني عندما يتوفى هنا يعني النصراني أو الكافر يعني في الكنيسة يقومون بمراسم، هل يجوز يعني حضور هذه المراسم؟ نعم نعم. طيب السؤال وصل إن شاء الله. أخ إبراهيم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ إبراهيم. أخي عنده 2 سؤال. تفضل على عجالة. إذا كنت في نهار رمضان صايم واستحلمت وكنت نايم واستحلمت، هل طيب الصوم؟ طيب. السؤال الثاني، في المسجد في الكريم أصحى من المسجد وما لقيت حد استأذن منه، عندك إيش؟ ما رديت، قلت مصحف من المسجد أيوة وما رديته، هل فيه حاجة؟ طيب أخذت مصحف من المسجد. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياكم الله. سمح عندي سؤال، بارك الله فيك. تفضل. في أحد الأخوة توفى وفي أخ له دين عنده. نعم. الأخ حبي يعني يسيب الدين يعني للي عايز يسيبه، للأمة مش محتاج يعني سداد من الورثة وكذا، لكن في بعض الأخوة قالوا إنه هو في الحالة دي الدين أنت الله بيجزيك عنه، لكن ما بيسقط عن المتوفي والله بيحاسب عليه. فالسؤال هنا، هل هو الدين هيسقط عنه ولا هيحاسب على الدين ده؟ إذا صاحب الدين سامح فيه. صاحب الدين سامح. صاحب الدين سامح. طيب خلاص يجيك الشيخ إن شاء الله. جزاك الله. وجزاك إن شاء الله. دكتور، ثمرات الرضا عن النفس. أولاً، إذا رضيت عن نفسي هذا أنا دخلت في مرحلة الخطر، فلا أرى نفسي إلا طائعا، ولا أنظر في الدين إلا لمن هو أقل مني. والمؤمن ينظر في الدين إلى من هو أعلى منه تدينا، وفي الدنيا لمن هو أقل منه فقرا، فلا يستقل نعمة الله عليه. فلما يخلب ظهر المجن وأنظر في الدين لمن هو أقل، أقول لا الحمد لله أنا أصلي غير اللي يصلي، أنا لا أشرب هو يشرب، أنا أعمل، لا هذه خطيئة. هنا تصير الرضا عن الناس تصير كارثة مدمر. ليه؟ لأنه يفضل يرتقي يرتقي يرتقي مع نفسه يعني مش في الواقع، إلى أن يصل إلى شاهق الجبل ويرى الناس ظلالا في السفوح أو حشرات صغيرة دويبات صغيرة، وكارثته أنه لا يدرك أنهم هم نفسه أنفسهم يرونه كذلك صغيرة. هو لا يرى الناس إلا بلون منتفخ. فدي خطورة كبيرة لأن أرضى عن النفس. قال ربنا الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة يا رسول الله يفعلون كذا وكذا؟ قال لا يأمرون، يصلون ويزكون، ولكنهم سبحان الله يعني يعني يعني يخافون ألا يتقبل منهم سبحان الله. فهنا اللي هو إيه اللي هو يعني تستطيع أن تقول لما استقرأت أنا تاريخ المبشرين بالجنة وجدت أنهم بعد أن بشروا صاروا أكثر خوفا من قبل أن يبشروا. يا الله. ليه؟ ولمن خاف مقام ربه. الولد الأكبر دائما في الأسرة يبقى عارف مقام أبوه أكثر من بقية الأولاد، لأن الأب لما يكبر في سنة يدلل الصغير ويدلل الصغير، الأولاد إيه يعني يتجرأوا عليه شوية، فالمهابة بتاع الأب عند الولد الكبير. الله. لأنه رأى أباه كيف يبر جده، يقبل يده يقبل رأسه ويحط له الحذاء ويقترب منه ويقف، فده المثل الأعلى، كلما اقتربت من الله كلما أدركت مقام الله. ولذلك قال عمرو بن العاص: منذ أسلمت إلى أن انتقل الرسول لفريق الأعلى ما مليت عيني في وجهه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حياء وأدبا، حياء وأدبا، يعني بهذا المنطق. فالإنسان لما يقترب من الله ويدرك مقام الله عز وجل يتصاغر في نفسه ويجد، والله يا مؤمن والكلام للمشاهدين، لو سجدنا لله على الجمر ما أدينا حقا واحدا، إذا قال ربنا: وقليل من عبادي الشكور. والشكور في اللغة تقول أنت دابة شكور، أي ظهرت عليها آثار النعمة. فأين نعمة الإسلام الظاهرة عليك؟ هل فعلنا هذه النعمة وأنت أخذت هذه النعمة دون أن تسأل الله؟ وهذا من كرم الله العجيب. يعني أنت ما قلت أنا الذي جئت بأبي وأمي كي ينجبان، ما حصلش، ده ربنا اللي رزقك. ما أنت الذي أقنعت أمك أن تحمل بك وتعيش في بطنها 9 أشهر وألم ووحم إلى آخره، ثم ألم ألم رضا، كل هذا رزق. ما طرقت أنت باب المدرسة وأنت عندك 5 سنوات ورحت على المديرة ولا المدير: اقبلني أنا ابن فلان. لا، هم يأخذون من أيدينا ضعافا صغارا. يعني أما لما استغنى العبد وشاف له منظرة وجاه ومال، نظر إلى أبيه شزرا ولأمه شزرا وللعالم خبرا، أين يذهب هذا من الله؟ الرضا عن نفسه هذه كوارثها. صلى الله عليه. نعم. صلى الله العافية. نعم. أستاذنك لدينا فاصل قصير. نعم. ونعود إن شاء الله. نعم. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد ثوان إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونتواصل مع الداعية دكتور عمر عبد الكافي وهذه اللحظات الإيمانية. دكتور عمر، يعني فتحنا أبواب ونود إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نغوص فيها أكثر وأكثر، ونتمنى من الأخوة المشاهدين أن تكون الأسئلة في هذه الدوائر الجميلة، لأنه في الحقيقة قلما نجد من يعني يتكلم عن هذه التفاصيل وهذه الدقائق في حياتنا، فنحن لا نعلم الكثير عن أنفسنا. قياس المسافات بالكيلومتر، قياس الأوزان بالكيلوغرام، قياس الرضا عن النفس كيف يقاس؟ الله أكبر. شوف، يعني النفس الإنسانية قال فيها رب العباد: ونفس وما سواها. خلاص، فالذي سواها هو الله عز وجل سبحانه. تستطيع أن تقيس الرضا ورضا النفس بمقياس لا يحدث فيه خلل لأنه ثابت، وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هي ليست نفسا ثابتة، لا، كل الناس والعظماء كلما اقتربت منهم تظهر فيهم عوراتهم أو خللهم أو نقائصهم، إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت منه ازددت انبهارا وعظمة ورضا بأن الله رضي عن البشرية أن يصيغ لها هذه النفس لتكون مقياسا للنفوس. فهو يعني مقياس الخلق العالمي، النفوس الطيبة، النفوس الراضية، النفوس الملهمة، هو النفس الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى لمسألة الرضا، يعني كيف نقيس الرضا؟ ولد آدم هو راضي عن نفسه، نعم، طوعت له ايه نفسه قتل أخيه فقتله. طيب يبقى ادي الايه شروط النفس. نعم. تمام. الانسان اللي هو سائر في طريق رايح مثلا ايه يرفع قضية في محكمة، لو سأل نفسه سؤال: بالله عليك يا فلان، لو أخوك ده لا ترفع عليه قضية، كان مكانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع القضية ويدخل الحزن والكآبة على يا رجل يا مؤمن. ده ابن عباس الله يرضى عليه أخذ تلميذا له في وليمة عند صديق لهما بعد صلاة الظهر بمدة، وقدم الطعام، وكان يوم من الأيام يوم خميس كده، فابن عباس مد يده والتلميذ لم يمد، قال ابن عباس: قل. قال: يا إمام أنا صائم اليوم. قال: أخوك يقدم الطعام لك وتقول له أنت صائم؟ صيامك نفل. وإدخال السرور على قلب أخيك بالأكل عنده فرض، والفرض مقدم على أقسم بالله لتأكلن فأكل. شوف فقه الموازنات، فقه الأولويات راح فين. إدخال السرور مش إدخال النكد. ده في وادي، والعياذ يقول العلماء في وادي اسمه وادي هبهب، يوضع فيه الناس يدخلوا النكد على المسلمين. ده في واحد مش يدخل النكد، زمان كان الناس يدخل النكد على بيت على بيتين، ده في ناس الآن تدخل النكد على أمة على عالم بأسرة، والعياذ بالله، اللي هو ايه، مفتاح شر مغلقة خير. ولكن المؤمن اللي هو مسألة دايما بيقترب من الرضا هو مفتاح خير مغلقة شر، اللي يخليه راضي بهذا المنطق. انا دايما لما معذرة اشير الى ولدي عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يا ولدي المصور، يا ولدي المخرج، انت مخطئ انت مخطئ انت مخطئ. هذه السبابة يشير الى عبد الرحمن بعيب واحد، وعندي ثلاثة أصابع تشير إلي أنا، سلفنا الصالح انتهت حياتهم وهم ينظرون إلى الثلاثة، فما كان عندهم وقت ينظر إلى هذه، ونحن ركزنا أن نجد العيب في فلان ولا أجد، سبحان الله العظيم. والكارثة الكبرى تحت عنوان أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس يسير الناس، هذا مخالف منافل الرضا. فنعود إلى القضية، طبعا عايز مقياس للرضا. لما أجد أنني أشكر الله على النعم العامة كما أشكره على النعم الخاصة، يبقى أنا حطيت أول قدم في مضمار الرضا على الطريقة الأولمبية. يعني مضمار الرضا يدخل إذا حمدت ربي على النعم العامة كما أشكره على النعم الخاصة. النعم الخاصة إيه؟ العيال الصالحين، المال، العلم، الجاه، المنصب، دي نعم خاصة. لكن من منا استيقظ في الصباح رغم حرارة الشمس اللاهبة ويقول الحمد لله الذي جعل لنا هذه الشمس تسطع، وما جاءت في يوم وقالت، وما سخطت وما تبرمت، ولكن وجودها مهم لوجودنا، فنحمدك يا رب على هذا الأمر. من منا حمد الله على أن الأكسجين هو خمس حجم الهواء الجوي؟ من منا قال الحمد لله يا رب ما جعلت الأكسجين ربع الهواء الجوي ولا ثلث الهواء الجوي ولا سدس الهواء الجوي؟ لو كان ربع الهواء الجوي لاحترق العالم، ولو كان سدس الهواء الجوي لاختنقنا من قلة التنفس، سبحان الله، وابتلعته خياشيم ال ال ال ال ال ال الكائنات البحرية. لكن هذه نعم عامة، نعم عامة. أيضا يجب على العبد عندما يريد أن يقنع نفسه بمقياس الرضا أن يعلم أن الله لم يوقف إعطاءه له ومنحه إياه النعم على قدر ما يدعوه فقط. لو توقفت نعم الله على مقدار دعواتنا لتوقفت حياتنا. لا إله إلا الله. يعني أنا جاي لك الآن بالطائرة وجيت على الاستوديو، لو يعني ربما ما خطر ببالي يا رب قدرني أن أجد بطاقة ثمر في الطائرة، ويا رب اجعل كرسي في الطائرة مريح، واجعل سيارة تقلني إلى المكان حتى أجد الاستوديو، يا رب قدرني على الجلوس هكذا، يا رب أنطقني بالكلام، يا لم يحدث، لكنه حدث. سبحان هذا من سير النعم. ليه؟ لأن الحنان المنان، وهي صفة عظيمة من صفات الله، الذي يعطي النوال من غير سؤال. الله أكبر. وهو الكريم الذي عندما يعطي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. أنا بقول لك عبد الرحمن يقول لي هات 20 ريال، هات كذا، هات 100 دولار، تقول لي لمن وليه كده. لكن الكريم يعطي ولا يسأل، من زي العرب لما كانوا يقولوا عن قبيلة شجاعة، كانوا يقولوا ايه القبيلة نفسها، لا تسأل كم العدو وكم واحد، يقولوا اين هم، الله، ما يسألش هو وعدتهم تمام، لا انا كده كده رايح اقاتل، انا شجاع، بس هم فين مش هم كام. ولذلك جاء النبي ليتمم مكارم الأخلاق ويضبطها. ضبط الكرم حتى لا يكون بذخا ولا يكون إسرافا، سبحان الله، ولا يكون بخلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا وسطية الدين، وسطية العالم، وسطية الحياة. فالنفس إذا رضيت توسطت. توسطت ما بين إيه؟ ما بين كما قلنا قلبي وقلبك كالطائر له رأس وجناحان، الرأس محبة الله ورسوله، وجناح من خوف، وجناح من رجاء، تصل إلى مضمار الرضا. بإذن الله تعالى نصل جميعا إلى مضمار الرضا. دكتور العلي أفاجئك بأن الوقت قد انتهى وإن شاء الله تعالى نوجد حل لضيق الوقت غدا بإذن الله تعالى من أبو عبد الرحمن مدير التلفزيون, وإن شاء الله ما يقصر معنا بما أن الدكتور عمار عبد الكافي معنا. أعزائي المشاهدين أذكركم بالبراحة, برنامج البراحة لقضاء الخيرية في ساحة الأعراس بالقرب من سباير. ألف شكر دكتور عمار عبد الكافي الداعي الإسلامي على هذه الرسائل وهذه اللطائف الجميلة, بما من الله جعلكم, ونلقاكم غدا كعادتنا إن شاء الله.